هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة متنوعة من إبداعات عملاق النغم الأصيل الموسيقار رياض السنباطي الذي غاب عنا في 9 من شهر سبتمبر عام 1981. كان رياض السنباطي من أوائل الموسيقيين الذين اهتموا بتأليف المقطوعات الموسيقية، وقد أهدانا حوالي 30 معزوفة، واهتم أيضا بمقدمات وافتتاحيات روائعه الغنائية. وقد رأينا صديقي المستمع أن نقدم في هذه الحلقة نماذج من الألحان التي صاغها عملاق النغم الموسيقار رياض السنباطي، وكان يعتز بها بشكل خاص، وكان يحب أن يرددها بينه وبين نفسه وفي جلساته الخاصة. من المعروف أن السنباطي كان شغوفا بالشعر وبتلحين وغناء القصائد الفخمة الرصينة، وكان يستهل كل قصيدة منها بمقدمة موسيقية تمهد للغناء. وكثيرا ما كان يشارك بالعزف على آلة العود أثناء تسجيل اللحن بالإذاعة أو على اسطوانات تجارية حتى يتم إخراجها على الوجه الذي يرضيه، خاصة أن الموسيقار رياض السنباطي كان من عتات عازفي آلة العود المقتدرين الذين يشار إليهم بالبنان. ومن المقدمات الموسيقية الفخمة للموسيقار رياض السنباطي نستمع إلى مقدمة قصيدة حديث الروح شعر محمد إقبال، وغنتها أم كلثوم في اليوم 4 من شهر مايو عام 1967، ثم سجلتها على اسطوانات صوت القاهرة. ومما يذكر أن الشيخ الصاوي شعلان هو الذي ترجم القصيدة عن الفارسية. Thank you. وكما كان الصنباطي يتخير المقام المناسب للكلمات التي كان يلحنها، كان يحرص أيضا على اختيار الصوت المناسب لها. وكانت الفنانة شهرزاد من ضمن الأصوات القديرة التي تحسن أداء ألحان الصنباطي. من تلك الألحان نستمع إلى لحن يا نسيني وانا عمري ما انسى حبك، تأليف الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، لحن رياض الصنباطي الذي يشاركها بالعزف على العود في هذا التسجيل الإذاعي. ولا مريت في خيالي

كان الموسيقار رياض الصنباطي يهدي محبي فنه من حين لآخر قصائد وألحانا بصوته، سواء تلك التي غناها مع آلات الأوركسترا أو بمصاحبة آلة العود منفردا. ومن موسيقار النغم رياض الصنباطي نستمع إلى مونولوج على عودي، وتقول كلماته الأولى: على عودي أنام وصحى وليالي العمر دي شهودي، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، ويظهر فيه جليا صوت العود الذي استخدمه الصنباطي استخداما راقيا، وهذا اللحن من إنتاج الإذاعة وتسجيلاتها. Thank you. شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي ونظرة عين فيها البلسم يقول للعين قوم ارتاح وشعري جميل نسيمه عليل وليله طويل على المشتاق وخصرنا حيل ساعة ما يميل دموع تسيل من الأشواق أداري العين بمنزلي وخاف للشوق يناديلي ساعتها عرايسي بتجيلي على الأوتار تغني لي أسيب الناس في دنيتهم وأخد نغمي وألحاني وبس في حيرتهم أنا والعود وجداني على عودي أنا مصحى على عودي أنا مصحى ولالي العمر دي شهودي دموع حرمها من عيني وأبطرها على عودي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع إبداعات متنوعة لعملاق النغم رياض الصنباطي إحياء لذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء، مع الشكر الجزيل للزميل عواد صبحي. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.